حاضر. وأزلفت الجنة صدرك يا رب. سلام. يرضى عنك. تعالي. نبكن عالي والله.

وإن الدين لواقع نحن أعلم بما يقولون وما فذكر فذكر فذكر بالقرآن من يخاف فالمقدمات أمر